الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا من بقية كلامه على القرآن العظيم بعد أن ذكر أنه كلام الله وأنه بصوت لا كأصوات المخلوقين وأنه بحرف وأنه كيف تلي وكيف سمع وكيف كتب فإنه كلام الله عز وجل وأن بذلك ندين. قال بعد ذلك قديم أي القرآن بلا شك وليس بمحدث، رواه لنا عن أصدق الخلق والبشر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال مخلوق فقد فارق الهدى بفريته والله يدخله سقر. وصف القرآن بالقدم أو وصف كلام الله عز وجل بأنه قديم قد يطلقه المحق وقد يطلقه المبطل، وذلك أن ثمة معنيين. المعنى الأول لمن أطلقوا أنه قديم أنهم يقولون أي القرآن غير مخلوق بخلاف من زعم أنه مخلوق، وقد تقدم قوله في من زعموا أن القرآن مخلوق وأن قولهم كفر. في أثناء ذلك قال عن القرآن بأنه قديم، فمن أطلق أن القرآن قديم وأراد به أنه غير مخلوق وأن جنس كلام الله جنس كلام الله وأن جنس كلام الله قديم، وهو لم يزل متكلما متى شاء كيف شاء، فمن أطلق القدم بهذا الاعتبار كما أطلقه اللالكائي رحمه الله تعالى مع وضوح وجلاء اعتقاده في القرآن، حيث إنه رحمه الله تعالى قال بعد السياق الذي ذكر فيه أمر أن القرآن قديم ذكر سياقا مباشرة في بيان ما روي من إجماع الصحابة على أن القرآن مخلوق غير على أن القرآن غير مخلوق، فأراد بذلك الرد على من زعموا أن القرآن مخلوق، لأن الذين يقولون إن القرآن مخلوق يقولون إنه محدث ليبطلوا أنه وصف لله عز وجل. فبناء على ذلك ردوا عليهم بأن قالوا بأن القرآن قديم والمراد به ليس القرآن، إنما مرادهم به أصل الموضوع الذي نشأ فيه الخلاف الأكبر وهو صفة الكلام أن كلام الله قديم. فهل كلام الله قديم أو محدث؟ معلوم أن أصل كلام الله أصل الكلام مثل العلم، يعني لم يتجدد لله تعالى صفة كمال كانت مسلوبة عنه حاشاه تعالى. فالله عز وجل علمه كلامه لا شك أن الله تعالى متصف بالعلم متصف بالكلام صفات ذاتية في أصله، يبقى الكلام في الآحاد. لهذا قال أهل العلم إن القرآن قديم، إن الكلام قديم النوع متجدد الآحاد، قديم النوع مرادهم أنه صفة ذاتية لا على ما زعم المعتزلة الذين قالوا إن الله تعالى خلق له صفات فصفاته محدثة ومنها صفة الكلام، وهذا مرادهم بأنه محدث. فرد من رد عليهم بأن قالوا بل هو قديم وأدخلوا في هذا موضوع المعركة الكبرى وهو القرآن، لأن النقاش مع المعتزلة هو في القرآن، فقالوا بل القرآن قديم بهذا الاعتبار أي أنه غير مخلوق. فهذا الإطلاق الأول، ولهذا اللالكائي رحمه الله تعالى بعد السياق الأول الذي ذكر فيه أن القرآن قديم أتبعه بقوله باب ما روي من إجماع الصحابة على أن القرآن غير مخلوق، مما يدل على أن مراده هنا الرد على أن مراده هنا الرد على المعتزلة في زعمهم أن القرآن محدث، ومرادهم بكونه محدثا كما قلنا أنه مخلوق، فقالوا بل هو قديم على اعتبار أن أصل الصفة هو الكلام أنه قديم، فأصله قديم وأحاده متجددة. ومعنى ذلك أن الله تعالى كلم آدم في وقت، هذا معنى تجدد الآحاد، كلم محمدا صلى الله عليه وسلم لما عرج به في وقت، يكلم الملائكة في وقت، يكلم أهل الجنة في القيامة، يرد على أهل النار إذا سألوه تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. لهذا قالوا إن القرآن إن الله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فعلى هذا الوضع يوجه كلامه رحمه الله بقوله قديم بلا شك، وهكذا قول اللالكائي، واللالكائي معلوم معروف منهجه ومراده رحمه الله تعالى وما قرره في أمر الصفات. حين قالوا إن القرآن قديم ردا على من يقول إنه مخلوق، لأنه مباشرة من يقول إن القرآن مخلوق مباشرة يقول إنه محدث ليس بقديم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان هذه المسألة، من ذكر أن كلام الله قديم أي جنسه قديم، لم يزل ولم يقل أحد إن نفس الكلام المعين قديم. الكلام المعين المحدد هذا الذي قاله لآدم، الذي قاله لمحمد، هذا ليس بقديم، هذا معنى الآحاد المتجددة لها. لكن أصلا ولم يقل أحد إن نفس الكلام المعين قديم، ولا قال أحد منهم أي من السلف القرآن قديم، بل قالوا كلام الله منزل غير مخلوق، والقرآن ليس أزليا قديما بقدم الله، وإن كان تعالى يتكلم إذا شاء، فجنس كلام الله قديم. هذا هو محط الكلام، أن جنس الكلام قديم. فإذا قيل كلام الله قديم بمعنى أنه لم يصر متكلما بعد أن لم يكن متكلما، بل لم يزل متكلما إذا شاء، من قال ذلك فمراده صحيح، وإن كان ينبغي الاقتصار على الوارد عن السلف البعيد عن المعنى المشتبه، وهو المعنى الثاني الذي سيأتي الكلام عليه. فالله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، فبهذا الاعتبار يوجه كلام من قال هذا من أهل العلم. المعنى الثاني لمن يقول إن القرآن قديم أن يقول إن القرآن معنى وهو القديم، وهم الذين قالوا إن القرآن مجرد معنى قام بذات الله عز وجل، وإن جبريل عبر أو حكى، أو إن محمدا عبر أو حكى المعنى القائم بالله، وبالتالي يقول هذا القرآن الذي نقرأه ليس كلام الله، بل هو عبارة أو حكاية عن المعنى القائم بالله. فإذا قيل القرآن ما تقولون فيه؟ يقولون قديم بهذا الاعتبار. هذا المعنى الثاني لمن يقول إن القرآن قديم لا شك أنه معنى باطل، لأن هذا كلام الكلابية ومن تبعهم من الأشعرية. إذن المعنى الثاني من يقول إن القرآن معنى أو معنى وحروف تكلم بها في الأزل ثم لم يتكلم، فلا شك أن هذا من الابتداع. إذن هذه الكلمة إطلاق القدم على القرآن تحتمل هذين المعنيين، فما الذي ينبغي؟ الذي ينبغي قطعا ترك اللفظ المجمل. دائما الألفاظ المجملة تحتاج إلى شيء من التفصيل والتوضيح والتبيين، ولهذا أهل العلم يقولون إن كلام الله قديم النوع متجدد الآحاد، وهذا واضح لا إشكال فيه، ليبطلوا قول المتكلمين سواء من الأشعرية الذين يقولون بل هو قديم على اعتبار أنه معنى قائم بالله عز وجل ولم يتكلم الله عز وجل به، وإنما عبر أو حكى جبريل أو محمد. وكذلك هذه العبارة قديم النوع متجدد الأحاد فيها الرد على المعتزلة وعلى الجهمية وعلى غيرهم، وبالتالي ينبغي دائما التبيين. لهذا إذا نظرت كلام السلف وجدته لا إشكال فيه، ولا يتطرق منه مثل هذا الحادي الحاجة إلا هذا التفصيل. السلف رضي الله عنهم يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، كلام الله منزل غير مخلوق، والمستقر المعلوم أن كلام الله تعالى قطعا صفة من صفاته، وبذلك يكون هذا الإطلاق هو الإطلاق الصحيح. البعيد عن الإشكال. إذا دققت في كلام الناظم رحمه الله وجدته يريد المعنى الأول، ولهذا لاحظ كيف يقول، يقول قديم بلا شك وليس بمحدث، ليرد على المعتزل الذين يقول القرآن محدث، ومرادهم بكونه محدثا أنه مخلوق، فقال قديم بلا شك وليس بمحدث، ثم ماذا قال في البيت بعده؟ فمن قال مخلوق فقد فارق الهدى، بمعنى أنه قال قديم ليرد على مقولة المعتزلة الذين يقولون بل هو محدث مخلوق، فقال لا، بل هو قديم ليس بمحدث أي ليس بمخلوق. ولا شك أن إطلاق السلف كما قلنا في الاعتقاد في القرآن أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن كلام الله تعالى مثل ما تقدم في الكلام رحمه الله السابق بصوت وحرف فيزول الإشكال. إنما احتاج إلى هذا التفصيل الآن لأن كلمة أن القرآن قديم فيها هذا، فيها هذا الإجمال، فقد يطلقها من يريد الرد على المعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق محدث، فيرد ويقول بل قديم بمعنى أنه ليس كما تقولون محدث، بل هو صفة من صفات الله تعالى، هي صفة الكلام، وصفات الله تعالى لا يقال عنها إنها مخلوقة، ولهذا قال قديم بلا شك وليس بمحدث، ثم قال فمن قال مخلوق، ما يدل على أنه يريد الرد على المعتزلة. رووه لنا عن أصدق الخلق والبشر، هذا القرآن العظيم مروي، أخبرنا به الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمه التابعين ثم التابعون علموه من بعدهم من أتباعهم، وهكذا حتى وصل إلى الأمة. عن أصدق الخلق والبشر رووه رواية، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم أن الله أنزل كذا، أن الله قال كذا، فمن قال مخلوق فقد فارق الهدى، وإذا فارق الهدى صار إلى قول أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة بفريته، فرية من أعظم الكذب، الافتراء هو من أعظم الكذب، والله يدخله سقر. اختار هذه العبارة والله يدخله سقر، لأن من فارق الهدى إلى الضلال بما افتراه من هذا المعتقد الفاسد يدخله الله سقر، أخذا من قول الله عز وجل في شأن الوليد حين قال إن هذا إلا قول البشر، قال عز وجل سأصليه سقر. ولهذا قال أهل العلم إن من قال إن القرآن من قول محمد صلى الله عليه وسلم فقد ضاها قول الوليد الذي حين سمع القرآن قال إن هذا إلا قول البشر. يقول أهل العلم ما اعتقادكم في القرآن؟ يقول القرآن معنى، وهذا الذي نقرأه الآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قول من؟ يقول هذا قول محمد. يقول ما فرق قولكم عن قول الوليد ابن المغيرة الذي قال إن هذا إلا قول البشر، فقال تعالى سأصليه سقر؟ بل القرآن بلفظه ومعناه محمد صلى الله عليه وسلم مبلغ، وجبريل مبلغ، ولذلك وصف الله تعالى جبريل بالأمين، وصفه بالأمين لأنه أدى القرآن كما أوجب الله تعالى عليه أن يؤديه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق المؤدين صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فهو يبلغ صلى الله عليه وسلم، يخبر كما في الحديث حتى يبلغهم عليه الصلاة والسلام الأحاديث القدسية. ففي حادثة الحديبية لما أصابتهم السماء بمطر في تلك الليلة وصلى بهم الفجر قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. يخبر صلى الله عليه وسلم ما ليس له من المهام عليه الصلاة والسلام إلا البلاغ والتبيين والتوضيح لتبين للناس ما نزل إليهم، فهو يبلغ ويبين، وهو قطعا أعلم الناس بمراد الله تعالى في كلامه. وعلى هذا يعرف أن من المهم جدا في باب العقيدة وفي عموم الكلام الحقيقة أن من المهم التدقيق في العبارة، وأن أي كلام مجمل ينبغي أن يبين، وأن الكلام الذي قد يطلقه أهل الباطل أنه ينبغي ألا يقال، حتى وإن كان للرجل من أهل العلم وإن كان له مقصد حسن به أو أراد الرد على أهل الباطل، لأن هذا الكلام إذا اشتبه على بعض الناس ظن أن اعتقاد هذا العالم كاعتقاد أولئك الضلال. وقلت لك إن من المستحيل استحالة تامة أن يوجد أحد يقول بقول الأشعرية أو الكلابية قبلهم ويقول القرآن بصوت وحرف. ولهذا الحارث المحاسبي عفى الله عنه لعله يأتي له كلام كان يقول بقول ابن كلاب، فحذر منه الإمام أحمد رحمه الله. قالوا في الحارث المحاسبي إنه تاب. ما دليلكم على أنه تاب؟ قالوا لأنه ورد عنه أن القرآن بحرف وصوت. قالوا مباشرة تاب. إذا قال أحد إن القرآن بحرف وصوت يترك قول ابن كلاب، لأن قول ابن كلاب يقول القرآن معنى، يعني أنه ليس لفظا أصلا وإنما هو معنى قائم بالله يحكيه أو يعبر عنه جبريل. قالوا إن الحارث المحاسبي بعد أن هجره الإمام أحمد وأمر الناس بهجره تاب، والدليل على توبته قالوا إنه قال إن القرآن بحرف وصوت. وإذا قال أحد من الكلابية إن القرآن بحرف وصوت فقد ترك أصل مقالته أن القرآن معنى، لأن المعنى ليس حرفا ولا صوتا، لأن معتقد الكلابية كما سيأتي إن شاء الله قائم على أساس أن القرآن مجرد معنى. فلما جاء عن الحارث عفى الله عنه المحاسبي أنه قال إن القرآن حرف وصوت قالوا تاب الحارث. كيف تاب؟ لأن من يقول إن القرآن حرف بحرف وصوت مباشرة يكون قد ترك قول الكلابية. ولهذا قلنا إن الناظم رحمه الله تعالى يستحيل أن يكون من الكلابية أو من الأشعرية، وإن قال هذا الكلام المجمل هنا، لأن قبل هذا في البيتين السابقين قال وأثبت أن الله جل جلاله تكلم بالقرآن لا قول من كفر كلام بصوت لا كأصوات خلقه، ثم قال وحرف، يعني أنه كلام بصوت وحرف كما قد جاء في الخبر. نعم. ذكر هنا ما يتعلق بالقدر وإثبات أن الأمر لله عز وجل وأن الخير والشر من الله عز وجل تقديرا أنه هو الذي يقدر ذلك. وفي الحديث لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، لأجل ذلك قال وأشهد أن الخير والشر كله يجيء من الله العظيم على قدر، أي أن الله تعالى هو الذي يقدر جميع الأمور من خير ومن شر، فهو الذي قدر سبحانه كما ذكرنا سابقا في درس سابق، هو الذي قدر النصر يوم بدر والهزيمة يوم أحد. من قدرها؟ قدرها الله. فلما قدرها الله؟ قال عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. بما ختم الله الآية إن الله على كل شيء قدير، يعني أنتم السبب، فالتقدير من الله قطعا، وليس الأمر راجعا لذكاء خالد بن الوليد رضي الله عنه ورجوعه بالجيش ثم بغتته للمسلمين. لا، أصل المسألة أن الله قدر هذا. فلما قدر الله هذا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، يعني أنتم السبب، فكل تقدير لخير أو لشر فهو من الله. فلما قدر الله الشر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني أن الله يقدر هذا الشر لحكمة. ومع ذلك قال ويعفو عن كثير، فلو أن الله قدر ما نستحق لهلكنا، ولكن الله يعفو عن كثير، ثم إنه تعالى يقدر على العبد شيئا مما يزجره ويعيده، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا تأتي الحكمة لعلهم يرجعون. هو سبحانه وتعالى الذي قدر عليهم هذا لحكمة بالغة، فهو الذي يقدر الخير وهو الذي يقدر الشر، ولا يمكن أن تقع تحريكة ولا تسكينة مطلقا إلا بإذنه. ولهذا يستحيل أن تقع مشيئة العبد دون أن يشاء الله ذلك، العبد له مشيئة قطعا وبناء عليها يؤاخذ ويعاقب، لكن قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذا شاء الله تعالى ألا ينفذ أمر فيستحيل أن ينفذ، لكن الله أبقى في هذه الدنيا سننا وجعل سبحانه وتعالى أسبابا موصلة، فمن تنكب السبب الموصل وأراد أن يصل فإن الله لا يوصله، لأن الله تعالى جعل سببا ومن تنكب وعارض سنن الله التي جعل سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فجعل وهو الحكيم العليم سننا، من ذلك أنه لا ينصر إلا من ينصره كما تقدم، ولا ينصر أن الله من ينصره. أما أن يعصى ويجاهر ويعاند شرعه من مسلم ثم يسلط الله عليه كافرا، فلا ينتظر المسلم النصر في هذه الحالة، لأن الله من سنته أنه ينصر المسلم إذا هو نصر ربه. وكيف ينصر ربه هو الغني الحميد؟ بأن يقيم أمر الله. ولا ينصر أن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية. إذن فهو الذي يقدر الخير وهو الذي يقدر الشر. وقال تعالى في شأن أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بأمره حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولقد صدقهم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم. هذا حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، هذا الأمر هو الذي وقع من الصحابة، وهو معصية واحدة وليست ألف معصية ولا آلاف المعاصي التي ترتفع لله مثل ما هو حاصل الآن من وضع المسلمين. ثم يقول: لماذا يسلط الله علينا الأعداء؟ لولا رحمة الله وفضله وحلمه الواسع لرأيت أشد، لأن المسلمين وقع منهم معصية واحدة فقط في أحد، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلط الله الكفار عليهم، وبين أن السبب في تقديره هو الحكيم العليم هو هذه المعصية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها، أصابتكم مصيبة في أحد قد أصبتم مثلها في بدر حين قتلتم منهم 70 وأسرتم 70، في أحد قتلوا منكم 70، قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا ونحن مسلمون وفينا رسول الله؟ قل: هو من عند أنفسكم، يعني قدر الله تعالى هذا بسببكم. ثم قال: إن الله على كل شيء قدير. قال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، لا بذكاء خالد بن الوليد ولا كفار قريش، قد أذن الله وشاء ذلك. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. ثم ذكر الحكم: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا الآية. إذن فهو تعالى الذي يقدر الخير والشر بلا ريب، ولا يمكن أن يكون أمر في هذا الملكوت العظيم إلا بإذن الله عز وجل. ولهذا هؤلاء الذين يتجبرون ويطغون الطغيان العظيم يجعلهم الله تعالى عبرا، كما أمد الله عز وجل لفرعون وأطال في عمره ووقع منه ما وقع. لاحظ، فرعون قد تربى موسى عليه الصلاة والسلام في بيته صغيرا، ثم إن موسى لما قتل القبطي ذهب إلى مدين، ثم لما أكرمه الله تعالى بالوحي وكان قد بقي في مدين كما تعلم، بقي 10 سنين في قصته مع أبي المرأتين، ثم رجع إلى موسى قال: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. لا يزال هذا الطاغي موجودا، وهو الذي يقول: أنا ربكم الأعلى. فأمهله الله، قال تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فيأخذهم الله تعالى أعظم الأخذ، ولكنه عز وجل كما قال سبحانه: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال ابن كثير: لأن الله لا يفوته شيء، المستعجل من أمثالنا نحن البشر يخشى أن يفوته الأمر، لكن الله عز وجل لا يفوته شيء. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، لأن الله لا يفوته شيء. فإذا أخذ هذا الطاغي بعد سنين أو بعد قرون أو ما شاء سبحانه وتعالى، فالأمر لله عز وجل. إذن فقد قدر الخير والشر جميعا، ولا يقع خير ولا شر إلا بإذنه، ولا بلاغ للعبد ولا توفيق إلا بإذن الله عز وجل. وأشهد أن الخير والشر كله يجيء من الله العظيم على قدر، فهو الذي قد قدره سبحانه. والكلام في القدر لم يطل فيه رحمه الله تعالى، ولكن ذكر فيه هذا الموضع، وهو يطول الكلام فيه، لكن مثل ما تقرر يعني أن القدر كما شرحنا العام الماضي النصوص الواردة فيه على 3 أنواع. النوع الأول ما يتعلق إثبات ما يتعلق بالرب، وهو المراتب الأربع: أن الله علم كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ، وأنه قد شاء سبحانه وتعالى كل أمر، وأنه هو الخالق. هذه المراتب الأربع: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. القسم الثاني من النصوص إثبات ما يتعلق بالمخلوق. أن إثبات ما يتعلق بالرب لا يعني إسقاط ما يتعلق بالمخلوق من جهة كونه محاسبا، مؤاخذا، مأمورا، منهيا. القسم الثالث من النصوص التي زجرت وحذرت من النزاع في القدر. والنزاع في القدر يكون بأخذ نص من نصوص النوع الأول وضرب نص من نصوص النوع الثاني أو العكس، فيكون نزاع الباطل في مثل هذا، وهو الذي أغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه ما قال مما ذكرناه مفصلا في العام الماضي. وبيعرف أن أمر القدر في حقيقة الأمر من أوضح الواضحات. قدر الذي حار فيه الفرق وتاهت بهم الطرق وضاعت فيه المعتزلة وضاعت فيه الجبرية، سبحان الله العلي العظيم. هذا الباب من أوضح الأبواب، من أجلى الأبواب ومن أوضحها ولله الحمد، لكن عند أهل السنة الذين جمعوا النصوص. لأن الذي يسبب الضلال أخذ بعض النصوص وترك بعض آخر. فإذا أخذ الإنسان النصوص كاملة في باب القدر، النصوص كاملة في باب الصفات، النصوص كاملة في باب النبوة، النصوص كاملة في باب التوحيد، لا يمكن بحال من الأحوال أن يضيع. إنما يضيع ويتيه الإنسان إذا آمن ببعض ورد بعضا. فلأجل ذلك الكلام في القدر ولله الحمد جلي واضح عند أهل السنة، وإن كان عند غيرهم محل التيه الشديد الذي يتيهون فيه. نعم. ذكر ما يتعلق باليوم الآخر، وبدأه بالجسر، وهو هذا الصراط العظيم الذي ينصب على متن جهنم. هذا الصراط من تجاوزه نجا، والذي يقدر الله تعالى أن يهلك ويكون من أهل النار لا يمكن أن يتجاوز هذا الصراط. صراط هائل عظيم، ينسى الناس كل شيء إلا هذا الموقف. كل أحد يقبل على نفسه، لأن أمر الصراط أمر كبير جدا، لأن تجاوز الصراط معناه تجاوز دخول النار، والسقوط من الصراط سقوط في جهنم. ويمضي الناس كما في الأحاديث الثابتة التي فصلت أمر الصراط، يمضون على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، على حسب العمل. ليست المسألة مسألة نشاط أبدا في الآخرة، نشاط جسمي ليست كذلك. قد يكون أنشط الناس في الدنيا هو أقلهم ممن يحبو حبوا، وقد يكون أضعف الناس فأوهنهم جسما من أول من يجوز الصراط. فالصراط هذا ينصب بإذن الله تعالى على متن جهنم، من تجاوز هذا الصراط نجا. في الصراط كلاليب قد أعدها الله عز وجل لأناس، نعوذ بالله أن نكون منهم، وربك عليم بأهل الجنة من أهل النار. كلاليب هذه معكوفة، قد وكلت بأناس أراد الله أن يكونوا من أهل جهنم، فإنهم إذا مروا جروا بإذن الله عز وجل فسقطوا في النار. ولهذا هذا موقف الصراط موقف هائل جدا، من أعظم المواقف التي ينسى الإنسان فيها كل أحد. وأشهد وأعلم أن الجسر بين جهنم وجنة عدن كالطريق لمن عبر، فهو طريق فيكون بين الجنة والنار. من عبر هذا الجسر نجا وصار إلى الجنة، ومن سقط منه صار من أهل النار، نعوذ بالله من حالهم ومآلهم. نعم. ولا أنكر الميزان والحوض عنها، ولا أنكر التسأل في القبر والنظر. ذكر هنا أيضا من مواقف القيامة الميزان، وقد ذكره الله تعالى في كتابه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الميزان له كفتان بإذن الله عز وجل، وميزان الدنيا، ميزان الآخرة ليس كميزان الدنيا، لا يحيط به إلا الله. توزن بإذن الله فيه الحسنات والسيئات، من رجحت حسناته بحسنة واحدة نجا، ومن رجحت سيئاته سيئة واحدة هلك. وفي الميزان، في الميزان أبلغ الدلالة على ما يقيم الله تعالى على العباد من الحجة، مثل كتاب، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم ما عليك حسيبا، كتابك هذه أعمالك أنت، ما تستطيع أن تنكر منها شيئا. لو شاء الله لأدخل من شاء الجنة وأدخل من شاء النار ولم يبالي بهم، لكن الله عز وجل يحب العذر كما في الحديث، ولهذا أرسل الرسل. في القيامة من ضمن ما يكون بيانا لحال الناس هذا الميزان، توضع الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة سيئة واحدة. الذي تغلب حسن سيئاته، نسأل الله العافية، حسناته، معنى أن سيئاته كثيرة جدا، لأن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة واحدة، فإذا رجحت كفة السيئات معنى ذلك أن هذه السيئات هائلة جدا وكثيرة، وأن حسناته قليلة. ومن رجحت حسناته بسيئاته نجا بعد فضل الله ورحمته. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلا يضيع شيء ولا يفوت الله تعالى شيء، لا من عمل العبد الصالح ولا من عمله السيء. فتجعل في كفة الحسنات وكفة السيئات، ويرى رجحت سيئاته بحسناته هذه شهادة عليك، هذا عملك وهذه سيئاتك، وإذا رجحت حسناته بسيئاته ففضل الله عز وجل، لا يمكن أن يدخل الجنة أصلا بحسناته مطلقا، العمل لا يمكن أن يكون مقابلا للجنة، لكنه فضل من الله تعالى، ولا يدخل أحد الجنة إلا بفضله، كما في الحديث: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال: ولا أنت يا رسول، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فلا يمكن أن يقال إن الحسنات هي التي تدخل العبد الجنة، هي سبب. لهذا قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء هنا سببية وليست على سبيل العوض، يعني إن الجنة مقابل العمل مطلق، الجنة أعظم، أعظم من أن تنال بالعمل، لكن العمل سبب لدخول الجنة، فالباء هنا سببية. فيوضع هذا الميزان العظيم، ويرى الإنسان حسناته ما بلغ بها بعد فضل الله، ويرى سيئاته ما بلغ بها عدلا من الله عز وجل. قال: ولا أنكر الميزان والحوض. الحوض الأصل أنه هو مجمع الماء، والناس يأتون في القيامة على أشد ما يكونون من العطش، فإذا رأوا الحوض كل أحد يأتي لهذا الحوض يريد أن يشرب منه، بذلك المقام العظيم، مجمع ماء والناس عطاش أشد وأعظم ما يكون من العطش، فيداد عن الحوض صنفان نعوذ بالله أن نكون منهم. الصنف الأول مرتدون، وهم الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يدادون عن حوضه، وأخبر بهم، من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدادون عن حوضه، وأنه يقول: أصحابي أصحابي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وذلك أن هؤلاء أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، في العام التاسع، أعداد كثيرة جدا أتت أو وفدت إليه وفود العرب، وبايعوه عليه الصلاة والسلام على الإسلام. من بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ورآه فهو صحابي، لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك فهو صحابي. هذا الصنف الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به في الظاهر، لكن مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدري ما أحدثوا بعده، فاستصحب الأصل، استصحب الأصل، وهو أن هؤلاء مسلمون، ولهذا قال أصحابي، باعتبار أنه حكم لهم بالإسلام. من حكم له بالإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، لأن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به هذا صحابي، حتى يرتد، فإذا ارتد لا يقال سقطت منه الصحبة، يقال سقط منه الإسلام أصلا، إذا ارتد خرج من الملة وبالتالي خرج من الصحبة. لكن الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات والأصل فيهم هذا، فقال أصحابي أصحابي لهذا السبب، باعتبار أنه استصحب الأصل. فإذا قالت الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، يقول: فأقول ما قال العبد الصالح، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وفي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لم يعلم صلى الله عليه وسلم ما وقع من هؤلاء، ولهذا قال في القيامة أصحابي، ولو علم أنهم قد ارتدوا ما قال أصحابي. ولهذا في اللفظ الآخر أنه يقول: فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فهذا الحوض يذاد عنه من ارتد، ويذاد عنه نعوذ بالله بعض العصاة، بعض المعاصي نعوذ بالله تتسبب في منع الإنسان من ورود الحوض حتى لو لم يكن كافرا. ودل على هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون خلفاء فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. هؤلاء مسلمون ليسوا كفارا، لكن هؤلاء وردوا على الخلفاء وصدقوهم في الكذب وهم يعلمون أن هذا الخليفة يكذب، وظلم الخليفة هذا وأعانوه على الظلم. عونه على الظلم وتصديقه في الكذب ليس ردة كما تعلم، لكنه سبب في أن يذادوا عن الحوض وإن كانوا مسلمين. فدل على أنه قد يذاد بعض العصاة عن الحوض فيذادون عن الحوض، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحوض قد ذكر عليه الصلاة والسلام من شأنه عجبا، فذكر أن مسيرة أن طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر. ماءه ليس كالماء العادي، أنت تشرب الماء هذا في الدنيا ثم تعطش، هذا الماء نسأل الله الكريم فضل من شربه لم يظمأ بعده أبدا. هذا الماء في حلاوته أشد حلاوة من العسل، وفي بياضه أشد بياضا من اللبن، وفي هذا الحوض بإذن الله تعالى مجموعة من الكيزان على عدد نجوم السماء، يرده من شاء الله تعالى له الكرامة والنجاة. ولا أنكر الميزان والحوض عامدا، قد ينكر مثل هذه الأمور جاهل فيقول فيه جنة وفيه نار، لكن ما معنى ميزان وما معنى حوض؟ فقد ينكره جاهلا. هنا يعلم ويبين، يقال: أولا لا تنفي شيئا لا تعرفه، أنت رجل عامي، وما الذي أدراك ما الذي يكون في القيامة؟ لهذا يعود العامة على عدم النفي إلا إذا تحققوا أن هذا الأمر باطل، يقول لا تستعجلوا، كما يقول بعض الناس ساعة يسمع حديث من أحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سمعته. طب وإذا لم تسمعه؟ فاتت أحاديث، لعل أكثر ما فاتك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعل ما فاتك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما علمت. ولهذا قال بعض السلف لرجل لما أنكر حديثا قال: علمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها؟ قال: لا. قال: علمت نصفها؟ قال: لا. قال: اجعل هذا الحديث مع النصف الذي لم تعلمه. أنت لا هذا الحديث تقول أن نصف السنة لم أعلمه ثم تنكر حديثا، لماذا يكون هذا الحديث مع النصف الذي ما تعلمه؟ فلأجل ذلك قد ينكر مثل هذه الأمور جاهل فيعلمه. يقال: أولا ينبغي أن يقرر عندك أن لا تستعجل في النفي، لأن الذي ينفى هو الباطل الذي دلت النصوص على أنه باطل، قال أهل السنة إنه باطل. أما أن تنكر أمرا لأنك لم تسمعه فهذا غلط. ولهذا يظهر والله أعلم أن هذا مراده بقوله عامدا، لأنه قد ينكره أحد جاهلا فيعلم الجاهل، وإذا علم فيجب عليه أن يترك جهله وأن يعتقد الحق في الحوض والميزان وفي جميع ما دلت عليه النصوص. ولا أنكر التسآل، التسآل هكذا بالفتح، التسآل مصدر سأل، يقال سأل يسأل سؤالا وتسآلا، والمراد أني لا أنكر التسآل أي السؤال الذي يكون في القبر، وهو فتنة القبر، يسأل العبد في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. المؤمن الموفق يجيب، والفاجر نعوذ بالله والمرتاب يقول ها ها لا أدري. فأهل السنة يثبتون ما يتعلق في القبر، ما جميع ما جاءت بالنصوص فيما يتعلق بالقبر، والذي يكون في القبر أولا فتنة القبر، وهي أول ما يسأل عنه العبد، فيسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، ولا يثبت إلا من ثبته الله. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث البراء الطويل ما يقع للمؤمن من السؤال عن ربه وعن دينه وعن نبيه، تلا قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآن أخبث منافق على وجه الأرض لو تسأله من ربك قال ربي الله، ما دينك؟ قال ديني الإسلام، من نبيك؟ يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر، وهو هذا في الدنيا، لكن في الآخرة يختلف الآخر، يختلف الأمر، لا يثبت إلا من ثبته الله. وتكون تلك الأباطيل التي عبثت بها في الدنيا منافقا فاجرا ستجد غبة في الآخرة. لهذا يقول المنافق والمرتاب: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. به نعلم أن أمر السؤال في القبر مما يثبته أهل السنة. الأمر الثاني الذي يكون في القبر: النعيم أو العذاب. نعيم القبر وعذابه مما يثبته أهل السنة، ودلت عليه نصوص في الكتاب وفي السنة، كقوله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال: ويوم القيامة في ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا قطعا قبل الساعة، وإلا لو كان عذاب آل فرعون في الآخرة في الغدو والعشي فقط لكانوا أسهل أهل النار. في الآخرة وضع آخر وهو أشد العذاب. ما هذا الذي يكون في الغدو وفي العشي؟ هذا عذاب في القبور، نعوذ بالله. والنصوص لهذا كثيرة، وأطبق أهل السنة على إثبات النعيم والعذاب، ولم يخالف في هذا إلا هؤلاء الهمج من المعتزلة الذين كلما لم يرق لهم شيء قالوا هذا يخالف العقل. الميزان قالوا يخالف العقل، والنصوص والقرآن ونضع الموازين وصاحب البطاقة، حديث صاحب البطاقة الذي ينشر له سجلات مد البصر من السيئات، ثم تظهر له بطاقة فيها لا إله إلا الله فتطيش السجلات إذا وضعت لا إله إلا الله في تلك الكفة، كل هذا لا يكترثون به. وهكذا ما يتعلق بالقبر، لا يرون أن ثمة نعيما ولا عذابا في القبر. وليس معنى ذلك أنهم ينكرون الجنة والنار، لا، يقولون القبر ليس فيه إلا همود يهمد الإنسان ويبقى هكذا، مع صراحة النصوص وكثرتها الدالة على أن العبد يسأل في قبره وعلى أنه ينعم أو يعذب. أما قوله والنظر: ولا أنكر التسأل في القبر والنظر، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يريد، لأن الكلام في القبر، كلامه هنا عن القبر وليس كلامه عن رؤية الله، حتى نقول إن مراده النظر إلى وجه الله، لأن سيأتي الكلام عن الرؤية. كلامه هنا عن القبر فقط، أني لا أنكر فيه التسأل ولا أنكر النظر الذي يظهر أن مراده ما يطلع عليه الميت، ما يطلع عليه الميت من النظر إلى مقعده من الجنة أو النار، لأنه يقال له انظر إلى مقعدك من الجنة، ويقال للهالك انظر إلى مقعدك من النار. فهذا الذي يظهر، لأن كلمة النظر فيها نوع من الاختصار، ولكن لما كان المقام مقام ذكر لأمر القبر والسؤال أيضا، فالذي يظهر أن مراده أنه ما يكون في القبر من السؤال، ومن كون العبد بعد أن يسأل فإما أن يجيب الجواب الكريم الصحيح المثبت الذي يجيب به أهل الإيمان بعد فضل الله، فيفتح له باب إلى الجنة ويقال هذا مقعدك من الجنة، فيأتي من روحها ينظر إليه فيقول ربي أقم الساعة، أو العكس إذا كان من الهالكين فتح له باب إلى النار ليرى مقعده من النار ويقال انظر إلى مقعدك. فهذا الظاهر أنه هو المراد بقوله والنظر. نعم. هنا ذكر ما يتعلق برؤية الله وقيدها بقيود دلت عليها النصوص. أول القيود أن هذه الرؤية من بعد الحشر، يعني في القيامة، ليس هناك رؤية لله في الدنيا بتاتا، خلاف ما يقول أهل الباطل من الصوفية وأضرابهم إنهم يرون الله في الدنيا وكذبوا، فإن الله لا يمكن أن يرى في الدنيا بتاتا. ولما سأل الرؤية ملك نبي كريم من أولي العزم وهو موسى عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فلو حصلت الرؤيا لأحد لحصل ما لم يحصله النبي، لا يمكن أن يكون. ولأجل ذلك قيدها بعد أن ذكر إثبات الرؤيا، قيدها بأنها لا تكون إلا في القيامة، وأشهد أن الله من بعد حشرنا، يعني حشر الناس في القيامة، نراه بلا شك كما ننظر القمر. وهذا من المواضع التي قلنا إنه خالف بها الأشاعرة، فإن أشاعرة المتأخرين ينفون الرؤية. من أعظم مواطن الاضطراب التي اضطرب فيها المتكلمون مسألة الرؤية. من المتكلمين من أثبت الرؤية ونفى صفة الوجه. ومعلوم أن النظر إلى الرب عز وجل هو النظر إلى وجهه، كما في الحديث الصحيح: أسألك لذة النظر إلى وجهك. وأن أعظم لذائذ الدنيا على الآخرة على الإطلاق النظر إلى وجه الرب سبحانه، وهو المراد بقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح مسلم، فسر الحسنى بالجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، هكذا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الدعاء المأثور الصحيح: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فلما أثبتوا الرؤية ونفوا الوجه تورطوا، فقيل: الآن أنتم أثبتتم الرؤية، لأن نصوصها جلية كثيرة متواترة، وكذلك الوجه أيضا نصوصه متواترة المذكور في القرآن، لكن جاء الاضطراب الكبير عندهم هنا، فأثبتوا الرؤية ونفوا صفة الوجه. فاضطر المتأخرون منهم إلى أن ينفوا الرؤية، لأنهم حين حققوا المسألة تبين لهم أن إثبات الرؤية مع نفي الوجه أمر محال وأمر مضطرب أصلا، فالرؤية تكون لوجه لا كما في النصوص. فمن نفى الوجه وأثبت الرؤية فقد اضطرب. المصنف هنا أو الناظم رحمه الله تعالى هنا يشهد بالرؤية بلا شك، وأن نرى ربنا جعلنا الله وإياكم منهم، وذلك لأهل الإيمان كما ننظر القمر، كما قال عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة. والرؤية أحاديثها يرويها نحو من 30 من الصحابة، فأحاديثها متواترة قطعا، على أن المؤمن لا يحتاج ليعتقد عقيدة أن يتواتر النص، يحتاج أن يثبت النص ولو من طريق واحد. هذا مسلك الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الذي درجوا عليه، لا يعرفون تفريقا بين متواتر وآحاد. ولهذا عندنا مسألة القبلة، مسألة القبلة عقيدة تعتقد أن القبلة إلى مكة، فهذه عقيدة. ولهذا لو قال إنسان إن القبلة ليست إلى مكة يكفر، لأن التوجه إلى الكعبة وإصابة الكعبة وتحديد الكعبة هذه مسألة فقهية، قد تخطئ في إصابة الكعبة هذه مسألة أخرى، لكنك تريد التوجه إلى الكعبة. لكن لو قال أحد أن الكعبة ليست هي القبلة في إجماع المسلمين يكفر. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث لما فرضت الصلاة كانت القبلة إلى بيت المقدس، لما صرفت القبلة إلى الكعبة صلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، قيل صلاة الظهر قيل صلاة العصر، ومر على أهل قباء وإذا بهم قد اتجهوا، تعرف أن أهل قباء قبلتهم إلى جهة الجنوب. الآن لما كانت القبلة إلى بيت المقدس كانت وجهتهم إلى الشمال، فلما مر هذا الصحابي الجليل على أهل قباء وهم يصلون هذه الصلاة قال: أشهد لصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن إلى الكعبة. ماذا فعل هذا الرهط الكريم الذين يفهمون أن النص إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا أنه لا يتأخر بتاتا في تطبيقه؟ صار الإمام مكان المأمومين وصار المأمومون مكان الإمام، فصليت هذه الصلاة على أعجب ما يكون من الحال، لأن جزءا منها إلى بيت المقدس والجزء الآخر إلى الكعبة، وصحت صلاتهم لأن الأصل قد استمسكوا به، ولما جاء ما يغير الأصل السابق من الاتجاه إلى بيت المقدس ما قالوا: هذا أمر نحتاج فيه إلى التواتر، نحتاج أن يرسل للنبي صلى الله عليه وسلم 10 أو 20. ومن أحسن من جلى هذه المسألة وبينها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، فإنه قد بين مسألة الأخذ بخبر الواحد مطلقا إذا ثبت، وترك ترهات المتكلمين بأنه لا يعمل في المسائل القطعية إلا بالمتواتر، ويقصدون بها القطعية المسائل العقدية. بين رحمه الله تعالى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان يرسل الرجل الواحد إلى ملوك العالم، يرسل إلى هرقل رجلا واحدا، إلى كسرى رجلا واحدا، بخطاب. ما الذي في الخطاب؟ الذي في الخطاب ما نقول أحد، ما نقول أخبار عقيدة وأخبار أحكام. الذي في الكتاب أصل الإسلام، وأن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. أسلم تسلم، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. يخبره أن الله بعثه، أرسل رجلا واحدا بالخطاب، بهذا الخطاب. فالقول بأنه لا يعمل في العقيدة إلا بالمتواتر هذا من ترهات المعتزلة. ثم نقول يا معاشر المعتزلة، إذا أتيناكم بأحاديث متواترة مستعدون للعمل بها، هذه أحاديث الشفاعة متواترة يرويها أكثر من 20 من الصحابة. هذه أحاديث الرؤية يرويها أكثر من 30 يؤولونها. نقول لا معنى أصلا لقولكم متواتر أحد نهائيا، لأن النص في القرآن وهو متواتر أنتم تؤولونه أصلا. فإذا أتيناكم بنصوص متواترة في السنة فسيكون نصيبها كنصيب النص القرآني. بناء عليه أثبت رحمه الله تعالى الرؤية، رؤية الرب عز وجل، وأنها تكون بعد الحشر ولا تكون في الدنيا، وأن نراه قطعا، ولذلك قال بلا شك كما ننظر القمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. فلأجل ذلك قال إنكم سترونه رؤية حقيقية. فلأجل هذا أثبت أهل العلم من أهل الحق الرؤية، وأنها ثابتة لأهل الإيمان، وأنها تكون في الآخرة وليست في الدنيا، وأنها أعظم لذائذ أهل الجنة على الإطلاق، حتى إنهم إذا رأوا الله تبارك وتعالى ذهلوا عن النعيم الذي هم فيه بالكلية، كل نعيم الجنة على ما فيه من العظم وقرة العين التي لا تنقطع، إلا أنهم إذا رأوا الكريم المنان سبحانه وتعالى ذهلوا عن كل هذا النعيم. ولا شك أن أعظم اللذائذ على الإطلاق أن يرى الرب سبحانه وبحمده. من أكثر من بين هذه المسألة بالنصوص الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى، وصنف كتابا سماه الرؤيا، أجزل الله له مثوبة وجعله ممن يرى ربه. حقيقة أن الدارقطني رحمه الله ألف مصنفات عظيمة نافعة جدا في السنة، وغيره من علماء السنة. من أكثر من وضح أيضا مسألة الرؤية الإمام الحبر الكبير اللالكائي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ووضع سياقين اثنين. السياق الأول في بيان الرؤية بنصوص القرآن وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لأربع آيات من القرآن دالة على الرؤية. السياق الثاني في الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين، وأورد بعد ما ذكر التابعين وأتباعهم أورد أئمة الإسلام. تجد كلام أبي حنيفة، كلام مالك، كلام الشافعي، كلام أحمد، كلام مبارك، كلام وكيع، كلام شريك، أعداد عظيمة جدا. تقول أسأل الله أن يحشرنا مع هؤلاء الرهط الكرام، هؤلاء كلهم يثبتون الرؤية. ومن ينفي الرؤية؟ عمرو بن عبيد وأضرابه من فجرة المبتدعة. فأصل نفي الرؤية كان من الجهمية والمعتزلة. أما السلف فمطبقون متفقون عليها، لهذا كانت من الشعائر الكبار، من شعائر أهل السنة الكبار إثبات الرؤية، وأن من نفى الرؤية فهو من الجهمية قطعا. لأجل ذلك الأشعري أبو الحسن رحمه الله وعفى عنه لما كان أقل إيغالا في النفي من أسلاف من الخلوف التي أتت من بعده، كان يثبت الرؤية. أبو الحسن كان يثبت الرؤية ويثبت الوجه لله عز وجل، على خلاف ما عليه الخالفون من بعده ممن ينتمون إليه ممن ينفون كل هذه المسائل. فالحاصل أن المصنف رحمه الله تعالى على خلاف الأشاعرة قطعا في قولهم بنفي الرؤية، وإلا فالمتقدمون حتى المتقدمون من الأشاعرة كأبي الحسن وأمثاله يثبتون الرؤية بلا شك، لكن الذي استقر عليه قولهم خاصة بعد الجويني، الجويني أثر تأثيرا شديدا جدا في مذهب الأشعرية، وزاد الأمر شدة البيضاوي والرازي، لأن الجويني نحى بالمذهب إلى منحى المعتزلة، وكان معجبا جدا بالمعتزلة، وكان يقول في بعض المسائل قال أصحابنا، يعني أبا الحسن الأشعري والمتقدمين من أصحابه، قال أصحابنا في صفة الوجه واليد بإثباتها، وقالت المعتزلة بتأويلها، والصواب قول المعتزلة. هكذا بهذا الصراحة، لأنه مال بالمذهب جدا إلى مقالة المعتزلة، حتى أتى البيضاوي والرازي فنحيا بالمذهب الأشعري منحا أشد، وهو إدخال الفلسفة إلى المذهب الأشعري، والفلسفة أنكى وأشد مما قالت المعتزلة. ولهذا تجد السنوسي وهو أشعري يحذر المبتدئ من الأشاعرة، يحذره من الرازي ومن البيضاوي، مع أن الجميع أشاعرة. يقول ينبغي بالمبتدئ أن يحذر كتب الرازي وكتب البيضاوي، كلكم أشاعرة. نعم، لأن الأشعرية في الحقيقة صارت عدة مدارس. المدرسة الأولى هي مدرسة أبي الحسن الأشعري، وكانت أكثر إثباتا وأحسن حالا، حتى جاء مثل الجويني ونحى بالمذهب إلى جهات المعتزلة، واقترب المذهب جدا من مذهب المعتزلة، مع أن أبا الحسن خصم عنيد جدا للمعتزلة، لكن ميل المذهب من جديد الجويني إلى المعتزلة. لما جاء الرازي والبيضاوي وأدخل الفلسفة داخل المذهب الأشعري، صار الوضع أشد، وهو الذي للأسف استقر عليه المذهب الأشعري، كما تجده في كتاب المواقف للإيجي ولغيره، استقروا على هذا. فالحاصل أن الناظم هنا على خلاف ما قالت هؤلاء في مسألة الرؤية. نعم. أثبت حقا للرسول شفاعة وللمؤمنين المخلصين ذوي الخطر. نعم. ويخرج أقوام من النار بعدما أصابهم سبع من النار. أصابهم حتى ما ينكسر البيت. أصابهم. ويخرج أقوام من النار بعدما أصابهم سبع من النار والشرف. ذكر هنا مسألتين نذكرهما بإيجاز لوضوحهما. المسألة الأولى مسألة الشفاعة، وأطبق عليها أهل السنة أجمعين، لا يخالف في هذا إلا الخوارج والمعتزلة. والشفاعة التي هي محل النقاش والنزاع الكبير بين أهل السنة وخصومهم هي في الشفاعة في قوم دخلوا النار من الموحدين، فيخرجون بإذن الله تعالى بشفاعة الشافعين. أما الشفاعة في أهل الموقف وهي التي للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤذن بالحساب، هذه لا يخالف فيها أحد فيما أعلم، إنما خلافهم في مسألة أهل الكبائر، لأن المعتزلة والخوارج جميعا يقررون أن صاحب الكبيرة في النار مخلد، فإذا قيل بالشفاعة سقط هذا المذهب بالكلية في صاحب الكبيرة. لأجل ذلك ذكر أن نثبت للرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة وللمؤمنين أيضا. الشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، له الشفاعة العظمى وهي التي يشفع حتى يقضي الله تعالى بين الخلائق، وهي المقام المحمود الذي قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمده عليه الخلائق، لأن الله يأذن بعد هذه الشفاعة في فصل القضاء. وهناك شفاعات أخرى كشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بدخول الجنة، وشفاعته لأناس استوجبوا النار أن لا يدخلوها، وشفاعته لأناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهو أكثر الناس شفاعة عليه الصلاة والسلام. لا يشك أهل السنة مطلقا في هذا، هذا الأمر محل اتفاق عند أهل السنة. مما أوجد البلبلة الكثيرة في مسألة الشفاعة هؤلاء الذين يغلون في القبور. الذين يغلون في القبور يقولون إنا نطلب من أصحاب القبور أن يشفعوا لنا، وندعوهم ونذبح لهم ونتوسل لأجل أن يشفعوا لنا. فلما أنكر العلماء هذا الصرف للعبادة لغير الله عز وجل قالوا إنكم تنكرون الشفاعة، مع أنه لا رابط مطلقا، بل هذا أمر شركي ليس له تعلق بالشفاعة الثابتة. الشفاعة كما بين الله عز وجل أولا الشفاعة لله هو الذي يملكها، قال تعالى قل لله الشفاعة، ثم إنه يأذن لمن شاء بالشفاعة، ولهذا قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا تقع الشفاعة أصلا بعد إذن الله. ولهذا إذا ورد الخلائق في القيامة وبقوا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لماذا بقوا هذه المدة؟ لأن الله لم يأذن بالشفاعة بعد. وإذا سألوا آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليهم جميعا وسلم وطلبوا منه الشفاعة، لا يذهب صلى الله عليه وسلم مباشرة ليشفع، لأن الشفاعة لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة ولا تقع إلا بإذن الله، فيذهب ويخر تحت العرش ساجدا عليه الصلاة والسلام حتى يؤذن له، فيقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هنا تأتي الشفاعة. لأجل ذلك فإن الشفاعة إنما تكون بعد إذن الله عز وجل. ثم إن الله لا يقبل الشفاعة في كل أحد، إنما يقبل الشفاعة في أهل التوحيد، كما في الحديث الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهم حق أهل الشفاعة، هم الموحدون. ولهذا قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال بعض أهل العلم: هذه الآية في سورة النجم فيها الشرطان، فيها الإذن وفيها الرضا. لأجل ذلك تلبيس الأمر على الناس بأن يقال: من أنكر ما يقع عند القبور من الذبح لأهلها ودعاء أهلها فإنه منكر للشفاعة، لا شك أن هذا من التلبيس العظيم على الجهال. هذا شرك بالله عز وجل، ليس له علاقة مطلقا بالشفاعة. فإذا أنكره أهل العلم قلتم أنكر الشفاعة. ومن أكثر من نبز بهذا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولهذا قال: إنا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع وأفضل الخلائق على الإطلاق، لكن ما تفعلونه هذا ليس له علاقة بالشفاعة. تأتون وتذبحون لأصحاب القبور وتدعونهم من دون الله وتسألونهم حتى النجاة من النار، كما ذكر النعمي رحمه الله صاحب اليمن أنهم يقولون: نجنا يا صاحب القبر من النار، كان أمر النار والجنة إلى الله عز وجل. يقول: إذا أنكرتم هذا أنكرتم الشفاعة. فهذا مجرد تلبيس على العامة، والشفاعة معلومة ومعروفة وليست من هذا الشرك في قليل ولا كثير. وأثبت حقا للرسول شفاعة وللمؤمنين، المؤمنون أيضا يشفعون والملائكة أيضا تشفع. ولكن قلنا لك إن المصنف رحمه الله تعالى الناظم يعتذر بأنه لا يتمكن من أن يورد جميع المسائل بسبب النظم، وقلنا إن ابن القيم رحمه الله ذكر هذا أيضا في نونيته بسبب النظم. النظم الشعر يمنعك من أن تتحدث كما تتحدث في النثر، ولهذا ذكر الشفاعة أنها تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وإلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون للملائكة أيضا. وثبت أيضا أن الأفراط يشفعون لآبائهم، هؤلاء الأطفال الصغار الذين يموتون يشفعون أيضا لآبائهم. قال: وللمؤمنين المخلصين ذوي الخطر، يعني لا تكون لأي مسلم، وإنما تكون لأهل الصلاح. ولهذا في الحديث: شفعة الملائكة وشفعة الأنبياء وشفع الصالحون ولم يبقى إلا رحمته أرحم الراحمين. فالصالحون يشفعون. ولذلك قال: ذوي الخطر، أي ذوي القدر الرفيع العالي. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام الخبر بأن هناك من المسلمين من لا يشفع ولا يكون شهيدا، فقال: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. هذا الرجل اللعان كثير اللعن لا يكون في من يشفع، نسأل الله العافية والسلام، لأن هذا اللعن أمر عظيم. وهكذا لا يكون في من أصابهم سفع من النار والشرر، هؤلاء الذين يخرجون من النار من عصاة الموحدين. أما من يكونون من الكفار فإنهم لا خروج لهم أبد الآباد من النار مطلقا، لا يمكن أن يخرجوا لأنهم خلقوا لها فهم فيها ماكثون، نسأل الله العافية والسلامة. أما الذين يخرجون من النار فهم الموحدون ممن ماتوا ولقوا الله تعالى على كبائر لم يتوبوا منها، كأن يموت الواحد منهم ويشرب الخمر لكنه موحد مسلم مصلي، أو أن يموت عياذا بالله ويقع في الربا أو الزنا أو نحو ذلك من الكبائر، فإن لم يعفو الله عنه لأنه داخل تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دليل على أن الله تعالى قد يغفر لأناس حتى من الكبائر ولا يدخلون النار، والأمر لله، هم عبيده وهو المتصرف سبحانه وتعالى في عبيده بما شاء. لكن دلت الآية أيضا على أن هناك من لا يشاء أن يغفر لهم، لأن قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن هناك أناسا لا يغفر لهم وهم أصحاب الكبائر كما دلت على هذا النصوص، فيدخلون في النار ما شاء الله تعالى ويمكثون فيها ما شاء الله تعالى أن يمكثوا، ثم يؤذن في الشفاعة فيخرجون بإذن الله بعدما أصابتهم النار وأصابهم سفعها نسأل الله العافية وشررها وحرها، ولهذا يخرجون كالحمم، يعني كانهم فحم من شدة ما أصابتهم النار، ولكن لا يكون عذابهم في النار كعذاب الكفار، لأن عذاب الكفار والمنافقين النفاق الأكبر هذا أشد العذاب نسأل الله العافية. وحتى عذاب الكفار وهم كلهم مخلدون في النار ليس واحدا، قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، فهم كفار عذبوا بكفرهم وعذبوا بصدهم أيضا. وقال تعالى نسأل الله العافية: لما اختصم أهل النار فذم أوائلهم أواخرهم، قال تعالى: لكل ضعف، نسأل الله العافية، ولكن لا تعلمون، يعني هول العذاب، فالعذاب نعوذ بالله شديد في النار، لكن الموحدين لا تصيب النار بإذن الله تعالى مواضع السجود منهم، لكرامة أمر الصلاة وعظم أمر الصلاة، فهم وإن وقعوا فيما وقعوا فيه من الكبائر إلا أنهم مصلون، فلأجل ذلك حرم الله على النار أن تأكل منهم مواضع السجود، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة وكبر قدرها. نعم. نعم، يقول أثبت أخبار الصفات، هذه الأخبار إذا وردتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها، يقول ولا أرى تأولها، وهذا من أظهر الوجوه الدالة على أنه على خلاف الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقول تتأول، يقول هذه النصوص تتأول، فيتأولون الوجه، يتأولون الاستواء، هذا اللي استقروا عليه، وأصل هذه المقالة من المعتزلة كما قلنا، وأشد ما أثر في مقالة الأشاعرة حتى مالوا إلى هذا الميل ما قدمنا من أن الجويني نحى بالمذهب هذا المنحى على أنه ندم في آخر عمره، نسأل الله أن يعفو عنه ويغفر له، ندم في آخر عمره وأوصى أصحابه أن يكفوا عن الكلام، وقال يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو علمت أنه يوصلني إلى ما أوصلني إليه ما اشتغلت به، وندم على ما صنف وألف فيه، وقال إني راجع. وكذلك الرازي عفى الله عنه كتب وصية في آخر حياته ذكر فيها أنه راجع عن كل قول خالف فيه السلف. وهؤلاء ينبغي أن يعلم أن السني ليس بينه وبينهم مشكلة شخصية، فنحن نسأل الله أن يعفو عنهم، وليس هناك إحنة وحقد شخصي بين المرء وبينهم، هم ممن مضوا ولا سيما من رجع منهم، وإن كان رجوعه في آخر حياته. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر توبة الرازي وتوبة الجويني وأمثاله، قال إن هذا من رحمة الله بهذه الأمة، قال لكن بقاء كتبهم فتنة عظيمة. صدق رحمه الله، هم من حيث هم نسأل الله يعفو عنهم ويغفر لهم، والمسلم يعني السني ما في قلبه يعني حقد يقول عسى الله ألا يغفر لهم، أعوذ بالله، هذا ليس في قلب السني، لكن السني ولاؤه وبراؤه وغضبه ورضاه بحسب لزوم الحق. فهؤلاء لما دخلوا في هذه المتاهات وأضروا بأنفسهم ابتداء، ثم أضروا بمن أضروا به من الذين جهلوا حقيقة الأمر وتاهوا كما تاه أولئك، من حيث الكتب لا شك أن بقاءها ضرر عظيم، حيث فسرت نصوص القرآن تفسير الباطل، فسرت نصوص السنة تفسير الباطل، أدخلت مقالات أصلها مأخوذ في أصله، أصل الكلام قائم على هذا الدليل الباطل، دليل الحدوث، وقد أخذه الجهمية من الفلاسفة وأرادوا بزعمهم الدفاع به عن الإسلام، أخذته أيضا المعتزلة بعدهم، وأخذه أيضا الأشعرية بعدهم، فتاهوا وضلوا، وناقشتهم الفلاسفة فيه وطال النقاش فيه، وعجزوا عن أن يخرسوا الفلاسفة، حتى رد عليهم الردود المستقيمة العظيمة شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله تعالى بن تيمية، وأخرس الفلاسفة ورد عليهم وقال فيهم الكلمة المشهورة: لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لأنهم ما سلكوا المسلك الصحيح الذي يخرس الفلاسفة، وإنما أخذوا بشيء من مقالات متفلسفة اليونان وأدخلوها على الاعتقاد، وأرادوا أن يناقشوا الفلاسفة من خلال ذلك، فقالت الفلاسفة: نحن الشيوخ وأنتم الصبيان بهذا، لأن المقالة ما دام استرجع إلى ما قالت فلاسفة اليونان فالفلاسفة أكثر تقعيدا، كابن سينا وأضرابه من شياطين الفلاسفة هؤلاء، أكثر تقعيدا وأكثر التزاما لبلايا اليونان وفلسفة اليونان، لأنه عياذا بالله الإشكال في فلسفة اليونان، بعض الناس يظن الفلسفة أمرها سهل، الفلسفة يا أخوة شيء خطير للغاية لا يتصوره كثير من الناس، الفلسفة قائمة على ما في نبوة، وأن هذا الذي يقوله النبي هو خيال، خيال فاض مما سموه بالعقل الفعال على مخيلة النبي، فالنبي صار يخيل الناس في جنة وحور وجنان وأنهار، ويخيل الناس في نار وعذاب، يقول لكن في الحقيقة ما في، فلا ما في بعث وما في جنة ولا في نار. يقول ابن سينا قاتله الله وعامله بما يستحق، يقول كيف محمد يرد أجلاف العرب ويقيمهم على الحق إلا إذا قالهم لكم جنات وأنهار وحور، وكذلك موسى كيف يقيم أجلاف بني إسرائيل إلا بذلك، أما في واقع الأمر يقول ما فيه، ورسالته قاتله الله وأخزاه عليها رسالة الأضحى، وهي في إنكار كتبها يوم الأضحى، في إنكار أن يكون هناك معاد أصلا. فمثل ما ذكر شيخ الإسلام بن أبي العز كما تراح في العقيدة الطحاوية، إذا قيل بهذا ما في وحي قطعا ما يكون في كتب، لأن المسألة خيال. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان ما هم عليه، يقول: والفيلسوف وذا الرسول لديهم متفاوتان وما هما عدلان. أما الرسول ففيلسوف عوامهم، هذا العامة، والفيلسوف نبي ذي العرفان، والحق عندهم ففيما قاله أصحاب أتباع صاحب منطق اليوناني، الحق فيما يقول أصحاب منطق اليونان. أما الرسول فيخيل للناس، إن رجل فاضل فاض على عقله، العقل الفعال، ما يسموه بالعقل الفعال، وصار يخيل الناس مثل هذه الأمور، ما في جنة ولا في نار ولا في، بالتالي ما في ملائكة وما في كتب وما في يوم آخر، كل هذا تقول الفلسفة. وبعض الناس يقول الفلسفة وش فيها الفلسفة، ما تعرف الفلسفة ما الذي فيها، فيها الداء والداهية، الداهية الفلسفة، وهي التي أضرت بالأمة أعظم الضرر. المعتزلة أرادوا الرد على الفلاسفة فأخذوا من الفلسفة شيئا وأرادوا الرد به على الفلاسفة، ثم تسرب الأمر للمتكلمين، وهذا وجه بلاء الفرق الكلامية، أنها تقر بهذه البلايا التي أتت من فلاسفة اليونان. طيب فلاسفة اليونان هؤلاء ما هم؟ والله إن الذي يرى تعظيم هؤلاء لفلاسفة اليونان ليقول هؤلاء فلاسفة اليونان هؤلاء كأنهم أتباع أنبياء، لقوا أنبياء، بل كأنهم أنبياء من شدة تعظيمهم لسقراط وأفلاطون وأغراب. هؤلاء ما هم؟ داهية على أساس اعتقادهم. سقراط على سبيل المثال اللي هو أشهر فلاسفة اليونان، ساحر من السحرة عند ملك اليونان، ورجل وثني منهم يعني إله للشمس وإله للخمر وإله لكذا، أمة وثنية محضة، أخذوا موازينهم وأنزلوها على الاعتقاد الإسلامي. وهذا سبب ذم السلف الصالح للمتكلمين، أن الكلام خلط هذا الخلط الخطير جدا. وأريد أن تعرف مسائل الاعتقاد في الرب سبحانه وتعالى من موازين سقراط وأفلاطون من مخرفي اليونان فلاسفتهم الوثنيين. فلأجل ذلك صار الداء كبيرا جدا، وأنكرت أمور كبار جلية واضحة ظاهرة لأجل موضوع الفلسفة. لكن منهم مقل ومنهم مكثر، فتجد الفارابي وابن سينا وأضرابهم من استمسك بها، نسأل الله العافية، كما يستمسك بالوحي، ومنهم من حاول في زعمه الانتفاع بها والرد على الفلاسفة من خلال كالمعتزلة، وكما فعله كثير من الأشعرية والمعتزلة وحتى الماتريدية وأضرابهم، إلا أن الأمر استفحل وصار الأمر أمر غربة حقيقي، صار هناك غربة حقيقية عظيمة بسبب ما أدخل على الاعتقاد من هذه البلايا الكبيرة. لأجل ذلك قال: أثبت أخبار الصفات ولا أرى تأولها. وهو الصحيح لمن صبر، هو الحق الذي لا مرية فيه، أن أخبار الصفات كما فهمها الصحابة يجب أن نفهمها وأن لا تتأول، يعني بأن تأول بأن تحرف عن معناها الظاهر الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم وفهمه التابعين. بعد ذلك سيفصل، بعد أن ذكر أخبار الصفات سيبدأ يفصل، بعد أن ذكر القاعدة في إثبات أخبار الصفات وعدم تأولها، بدأ يفصل بعض الأشياء، مثل أن الله تعالى ليس كخلقه، مثل خبر النزول ونحو ذلك، ما سيأتي إن شاء الله مفصلا. لا، ظهر وقت الراحة الآن.